بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذه الآيات كما أسلفنا من قبل أنها آيات يبين الله تعالى فيها ويحدد فيها ويسن فيها سنن الأرزاق وسنن العطاء، وكيف يقسم الله تبارك وتعالى رزقه بين عباده. وجاء هذا التفصيل بعد أن بين الله عز وجل أن سبب إهلاك القرى السابقة واللاحقة، يعني فيما أهلك الله تعالى أو فيما سيهلك سبحانه وتعالى، أن السبب إنما يكون من جراء إمرة المترفين، أن يتأمر المترفون أو أن يؤمر المترفون على قراءتين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فالسبب في إهلاك القرى وفي تدميرها أن يؤمر المترفون أو أن يؤمر المترفون، وسيكون من جراء ذلك فسق وفجور وعتو وبغي وما إلى ذلك. وهذا هو السبب الذي يكون لهلاك تلك القرى. وقلنا جاء سياق الكلام على الأرزاق وعلى تقسيم عطايا الله سبحانه وتعالى للعباد بعد ذكره لإهلاك القرى أو لسبب إهلاك القرى. لما؟ حتى يتبين لكل إنسان يريد أن يستعطي ربه، يريد أن يسترزق ربه، يريد أن يسأل ربه، كيف يسأله؟ فلا يسأله كما يسأله المترفون، يعني لا يبتغون أرزاقهم كما يبتغيه المترفون، ولا يسعون إلى المال وإلى الدنيا كما يسعى المترفون، ولا يجرون جريا باغيا عاديا فاسقا فاجرا كما يفعل المترفون. وإنما إذا أردت أن يعطيك الله تبارك وتعالى وهو عنك راض فاسلك هذا الدرب واسلك هذا السبيل الذي يبينه الله عز وجل. وهذا هو الذي سيبينه بعد قليل، هو الأمر الذي تصلح به القرى وتنجو من عذاب الله عز وجل في الدنيا، وينجون يوم القيامة من عذاب النار. فلا بد من أن يسلك المرء مع من يعيش معهم في قرية أو في بلد أو في ناحية أو في إقليم، لا بد أن يسلكوا هذا الدرب حتى ينجيهم الله سبحانه وتعالى، لأنها كما قلنا سنة لا تتغير ولا تتبدل. وهذه السورة معنية بالسنن، معنية بالثوابت، معنية بالأمور الراسخة التي لا تتغير. من أراد أن يطلع على سنن الله تعالى الربانية في خلقه والتي تتكرر في كل عصر، والتي تتلاحق سنة بعد سنة، والتي لها أسباب محدودة ونتائج محدودة، فلا بد أن يقرأ هذه السورة وأن يتعرف عليها. سورة السنن بكل ما في الكلمة من معنى، سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. وأول السنن كما تكلمنا في أول السورة، ما هي السنة التي بينها الله في أول السورة؟ قصة بني إسرائيل سنة، قصة بني إسرائيل سنة، حدثنا ربنا تبارك وتعالى عنها ليخبرنا أنها سنة ستتكرر، أنها سنة ستتكرر مع من؟ مع من تنزل عليهم هذا القرآن، مع محمد عليه الصلاة والسلام وأمته من بعده. فبين هذه السنة الثابتة في الأرزاق. من الأمور الراسخة الثابتة التي لا تتغير في الأرزاق أن عطية الله تعالى في الدنيا لا تساوي الحب، لا تعدل الحب، وحرمان الله تعالى للعبد في الدنيا لا يساوي البغض، لا يساوي البغض، كما قال تعالى كلا، يعني كلا الفريقين، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إذن لا يمنع الله تبارك وتعالى عطيته عن إنسان يبغضه، ولا يعطي ويفتح العطايا كلها لإنسان يحبه، هذا كله ليس بالضرورة، قد يمنع عن من يحب وقد يعطي من يبغض سبحانه وتعالى، وله في هذا حكمة، وفي هذا حكمة جل ثناؤه. وكنا شرعنا في بيان الأسباب التي يطلب العبد بها الرزق من الله سبحانه وتعالى، وذكرنا التقوى، وذلك في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وذكرنا التوكل على الله سبحانه وتعالى، وذكرنا من ذلك طلب العلم كذلك، وذكرنا من ذلك صلة الأرحام وما فيها من الخيرات والبركات. من ذلك مثلا، يعني من الأمور التي يطلب العبد بها الرزق من الله عز وجل، أن يكون ذا عناية بأهله. وأي العناية نقصد؟ العناية الربانية، العناية الربانية، يعني أن يكون صاحب دين في أهله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا ما اعتنى بأهله وأولاده ومن يعول، فإنه لا بد أن يبذل في ذلك وقتا. الوقت هذا على حساب ماذا يضيع؟ يعني إنسان يحتاج إلى تربية أولاده كي ينشئهم النشأ الصالح، ويحتاج لتربية زوجه كي ينشئها النشأ الصالح، يحتاج إلى ساعات، ربما ساعتين، ربما ثلاث، ربما أكثر في اليوم، حتى يكون ذا عناية صالحة وتربية صالحة لأهله ومن يعول. هذه الساعات على حساب ماذا تضيع؟ على حساب الدنيا، على حساب عمله، على حساب تجارته، على حساب دكانه، على حساب صنعته، على حساب حرفته، تجارته، زراعته وما إلى ذلك. طيب هذا الذي ضاع على حساب الدنيا من يعوضه؟ الله. لذلك قال جل ثناؤه، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لما تأمر أهلك بالصلاة، ولا تحسب أن المسألة فقط صلي لا تكفي، وإنما قد تحتاج إلى ألف صلي، والإنسان يعني كل أدرى بحاله وحال أهله وعياله وما إلى ذلك. وقد تحتاج إلى تذكير بعد تذكير، ليس فقط في الصلاة، في الصلاة وما يتبعها. صلي يدخل تحتها الذكر، يدخل تحتها الصيام، يدخل تحتها النوافل، تدخل تحتها قراءة القرآن، تدخل تحتها كل أوامر الله عز وجل المفروضة والمندوبة، كلها تدخل تحت قوله صلي. وأمر أهلك بالصلاة، يعني أمر أهلك بالدين بكل معانيه، من الصلاة لأنها العمود، لأنها الأساس، لأنها التي لو لم تأمر أهلك بها فكل ما تأمره من بعدها لا قيمة له. كذلك لو صامت أهلك الدهر كله ولم تكن مصلية ماذا نفعها؟ ولا شيء. لو ذكرت الليل والنهار ولم تكن مصلية ماذا نفعها؟ ولا شيء. إذن وأمر أهلك بالصلاة، المقصود منها أن تكون آمرا لأهلك بالدين كله، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالحلال بالحرام، بما هو من أساس دين الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأن الله تبارك وتعالى يعلم أنك إذا ما كان تحتك عيال وزوجة وما إلى كلهم، يعني من ناحية العقل والإدراك والرشد والنضوج، قد لا يكونون بالوعي الذي أنت فيه، فربما تقصر زوجة، ربما يقصر ولد، ربما تقصر بنت، ربما وكل هذا وارد، وهذا الواقع، ولا نتكلم من فراغ ولا من يعني من خيال، هذا هو الواقع، أن العيال، أن الأهل، أن العائلة تتفلت من الدين تفلتا. من الذي يمسك بزمامها؟ الأصل أن رب البيت الذي يمسك بزمامها، من الناحية الدينية نتكلم، فهو الذي يمسك بزمامها. فلو ترك الأمر يتفلت منها هنا ومنها هناك، يصبح بعد فترة ما في دين، قد يؤثر عليه هو شخصيا، يكون هو بعد ذلك من يتأثر بهذا التفلت الذي يحصل. لذلك وأمر أهلك بالصلاة وماذا؟ واصطبر عليها. فإذا اصطبرت، وليس اصبر عليها، لا اصطبر، ما الفرق بين الأمرين؟ مبالغة في الصبر، يعني اصبر ثم اجتلب الصبر الذي ربما لو نضب صبرك ونفذ لاجتلبت صبرا على صبرك حتى تكون صاحب دين، حتى تكون أهلك صاحبة دين، حتى يكون أولادك أصحاب دين. إذن اصطبر أشد وأبلغ وأعمق من قوله واصبر. اصبر يعني كن صبورا. اصطبر، لو نفذ صبرك ماذا تفعل؟ اجلب صبرا، يعني زد من صبرك قدر ما تحتاج، قدر ما تريد، حتى تكون آمرا بالصلاة. طيب ماذا سيكون بقى؟ قد واصطبر عليها، لا نسألك رزقا. ليه؟ لأن قد يقول إنسان، أنا إذا جلست أربي أولادي وعيالي وكذا، طيب من للدكان؟ من للتجارة؟ من للصناعة؟ أنا ما عندي أخي، أنا أعمل قبل الظهر وبعد الظهر وبالكاد يعني أصل البيت آكل وبنام، صح؟ لسان حالي أكثر الناس هكذا. فهذا الرجل إن لم تكن أهله أوعى منه لضاع البيت. رجل مثل هذا إن لم تكن أهله واعية بل وأوعى منه وأضبط في شأن دينها، مثل هذا يضيع بيته. من يأمر بالصلاة إن لم يأمره؟ من يعتني بالحلال والحرام إن لم يعتنه؟ من يكون يعني على رأس أولاده افعل ولا تفعل إن لم يقله؟ فإذا ما كان كذلك هذا بيت يضيع، يضيع يضيع. وهذه بيوت المسلمين إلا من رحم الله، هذه بيوت المسلمين. ليه؟ وهذا هو فعلا الذي كان أعداؤنا يعتنون به على مر التاريخ، ألا يبقى وقت لرب البيت حتى يربي بيته. شغلوه بلقمة العيش وأمسكوا عليه عطاء الله تعالى ورزق الله تعالى وكذا، حتى إيش؟ حتى ماذا يفعل؟ حتى يركض ويجري ويسعى ويخرج بزعمه أنه يحصل لقمة العيش. يا أخي طول بالك، لقمة العيش مكتوبة، لقمة العيش مكتوبة. أنت مأمور بالسعي لا شك، لكنك لست مأمورا بأن تبات خارج البيت، لست مأمورا أن تعمل 20 ساعة، لا، ما أمرك الله تعالى بهذا، ولا حضك على هذا، ولا قال لك اعمل قبل الظهر وبعد الظهر وعمل إضافي ومن الصباح، من المساء إلى الصباح تسهر حد، ما أمرك الله بهذا ولا يريد منك هذا. أمر أهلك بالصلاة بدلا منها، واصطبر عليها، وانظر بعد ذلك، إن لم يعطك الله تبارك وتعالى لك الحق أن تتكلم. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، شوف الكلام، لا نسألك رزقا، لا نريد منك أن تحصل قوتا بعد أن تفعل هذا، نحن نرزقك. وقال نحن حتى تزيد الثقة، نحن بالعظمة، مش أنا، لا نحن، يعني أنا المعظم أرزقك، لتعلم أن الرزاق عظيم. بالله عليك، لو أن رجلا تكفل بإعطائك مبلغا شهريا في الشهر، قال لك أنت ما عليك تعمل، أنت عليك أنك مثلا والله تعتني بالبيت الفلاني، أو أنك مثلا تعتني بالمكان الفلاني، قال أنت ما تعمل شيء، أنت لا تفعل شيئا، وأنا كم يكفيك في الشهر؟ أنا سأعطيك كل آخر شهر أعطيك مبلغ الذي يكفيك، تخرج لتعمل؟ ما أحد يخرج. ليه؟ ممن في إنسان سيعطيني هذا المبلغ، لا أخرج، لا أخرج. عندي ثقة أن هذا الرجل لا بد أن يوفي بوعده وأن يعطيني ما وعدني، وما عندي ثقة أن الذي قال نحن نرزقك سيرزقني. شايفين الأمة وين؟ أمة تائهة، أمة ضائعة، أمة لا تثق بربها إلا من رحم الله. فقال نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى، يعني سينظر المتقون عاقبة أفعالهم، سيرى المتقون عاقبة أفعالهم، متى؟ في الدنيا وفي الآخرة. العاقبة ما سيعقب، يعني ما سينتج، يعني الذي سيكون لمن؟ للتقوى. إن لم ترى أثر عملك اليوم فستراه بعد حين، لكنك ينبغي أن تكون واثقا بالله، واثقا بالله، تثق بالناس ولا تثق بالله مصيبة. من الأسباب أيضا التي تفتح أبواب الرزق أن تكلمنا على طالب العلم، وطلب العلم من الأمور التي تفتح لك باب الرزق، لكنها لا تفتح لك باب الغنى، كما كان شيوخنا أول ما يعني يأتي الأخ مثلا ويبدأ بطلب العلم، أول شيء طبعا هذا من باب التشديد والمبالغة، وليس من باب أنه خلاص وقرأ قدره، لا، وما يقرأ القدر، لكن هذا من باب أن يعطيه لمحة عن حياته القادمة. أول ما يبدأ يطلب، يقول أبشرك من الآن بالفقر، حتى أثر عن سلفنا أنهم كانوا يقولون بشروا طلبة العلم بالفقر، بشروا طلبة العلم بالفقر. ليه؟ لأن طالب العلم لا يسأل عن الدنيا، هذا المفروض أنه لا يسأل عن الدنيا، فبالتالي لن يكون جاريا كما يجري غيره، ولن يكون ساعيا كما يسعى غيره، ولن يكون يعني مجدا كادا يعرق بالليل والنهار كما يفعل غيره. أهل الدنيا لهم أفعالهم، وهذا له فعله الخاص، هذا كده وتعبه وعرقه ونصبه وسهره في شيء آخر، في شيء آخر. لذلك هذا جعل الله تعالى له نصيبا خاصا من عطاياه، جعل له نصيبا خاصا من عطاياه. ماذا يريد طالب العلم أكثر من أن تبسط له الملائكة أجنحتها؟ عارف شيء يعني تبسط الملائكة أجنحتها؟ يعني هو لو واحد مثلا له نفوذ وسلطان، قال لك أطلب العلم وما تحتاجه ألبيه لك، تعيش بعيش يعني عيش هنيء ورغد واطمئنان واستقرار. النافذ الفلاني الوجيه الفلاني قال لي أطلب العلم واللي بتريده بيكون عندك. طيب إذا الملائكة تقول لك ما تريده نؤمنه لك، ما تحتاج إليه فنحن نلبيك، كيف سيكون حالك؟ لكن حتى طلبة العلم اليوم لا يثقون لا بالملائكة ولا برب الملائكة سبحانه وتعالى إلا من رحم الله. بكل شيء تبسط، بكل شيء بسط الأجنحة طبعا رزق، رزق. ما المفهوم الرزق؟ كما قلنا مفهوم الرزق على المال مفهوم ضيق. أن تكتسب عيشا هنيئا واطمئنانا وراحة بال هذا رزق، أن تعطى أولادا هذا رزق، أن تعطى زوجة صالحة هذا رزق، هذا كله من الرزق. طيب، فطالب العلم يبشر بأن تكون الملائكة باسطة أجنحتها له. شو الأجنحة؟ ما هي أجنحة الملائكة؟ يعني الريش وال شو الجناح؟ ما هو اختصاصه؟ يعني كل ملاك أو كل ملك له اختصاص. فملائكة مختصة بالقطر، ملائكة مختصة بالوحي، ملائكة مختصة بالجبال، ملائكة مختصة بالريح، ملائكة مختصة بالرعد، ملائكة لكل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فهؤلاء الملائكة يبسطون أجنحتهم لك، يعني كما يقال سخروا قدراتهم لك، القدرات اللي عندهم كل واحد ماذا عنده، أعطاه الله تعالى القدرة على أن يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا اختصاصه، اختصاصه بين يديك، اختصاصه بين يديك، ماذا تريد؟ فتبسط الملائكة أجنحة أو أجنحتها لطالب العلم فيعطيه الله تبارك وتعالى ما يعطيه، لكن أن تفتح له الدنيا هذا يعني لا يكون إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أمرا، أما الأصل لا، الأصل أن طالب العلم إنما يكون بعيدا عن الدنيا وأهلها حتى لا ينشغل، حتى لا ينشغل قلبه، حتى لا يفرح قلبه في الدنيا، ينبغي أن يكون دائما، بما أنه هو قد شغل نفسه بالكتاب وما يصب فيه فينبغي أن يبقى مع الكتاب وما يصب فيه، أي شيء شاغل صارف ينبغي أن يكون بعيدا عنه. طيب، فيعطيه الله تبارك وتعالى ما يريد، لكن لا يفكر أن تفتح له الدنيا إلا أن يشاء الله تعالى شيئا آخر، فهذا عنده عز وجل، وإذا أراد الله شيئا يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلاصة هذه الأسباب، يعني الأمر الذي يجمع كل هذه الأسباب، أسباب الرزق، من الأسباب مثلا قبل أن نلخص المسألة، من الأسباب الإنفاق، ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وينادي مناد اللهم أعطي ممسك، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. المنفق يعطيه الله تعالى خلفا المنفق، والممسك يعطيه الله تعالى تلفا، كما تلف يعني يتلف ما عنده، المنفق يعطيه الخلف يعني يخلف عليه، والممسك يتلف الله تعالى ما بين يديه، وكما قال عليه الصلاة والسلام أنفق ينفق عليك، وكما في الشعر الذي ينسب لحسان أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. المنفق، ما الذي يجعل المنفق رجلا يحب الله تعالى أن يخلف عليه؟ لماذا إذا كان ينفق لله عز وجل؟ ما شرط، انتبه، ما كما قلنا سابقا، ما شرط ينفق على الفقراء، ما شرط ينفق فقط على المساكين، لا، لو أنفق على نفسه دون إسراف هذا منفق، ما شرط يكون هو منفق فقط على الفقراء، الإنفاق على الفقراء حق ومحمود، لكن صدقتك على من تعول أولى من صدقتك على من لا تعول، كذلك فأنت أنفق، المهم أنك لست من أصحاب الكنز، لست من أصحاب جمع مالا وعدده، لست من هؤلاء، وإنما من أصحاب الناس الذين ينفقون مالهم. لما كان منفق المال يخلف الله عز وجل له ماله؟ لأنه لما أنفق ماله علم أن هناك من سيعوضه، لا يخشى من ذي العرش إقلال. هذه فلما أحسن ظنه بربه وأنه لن يتركه بدون مال أعطاه الله، وكان عند حسن ظنه بهذه البساطة. بهذه البساطة لما أعطى ظن وكان عنده يقين أن الله تعالى لما أعطى لن يتركه، فما تركه، انتهت. لكن الذي يجمع ويخشى ويخاف وخبي الشيء ايش القرشك الابيض ليومك الاسود وكذا، هذا ايامه كلها سوداء، ما في الا بيطلع بالقرش الابيض كل يوم بيجي يوم اسود من الثاني، وجلسه بيصه بيطلع بالقروش البيضاء، واخر شيء بيموتوا وبيروحوا، يا ريت للاهل والاولاد، بيروحوا للذي سيتزوج زوجته من بعده، يا ريت الورثه لزوج المراه، ايش زوج ارملته، هذا الذي يأخذ المال بعد، مين يأخذه؟ الله مستعان. خلاصة المسألة كلها والأمر الذي تصب فيه كل هذه المسائل، اسمعوا إلى ما وصف الله تبارك وتعالى نبيه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، ووصفه في معرض تصبير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سياق تصبير، يعني في أن يصبره، أراد أن يصبر نبيه صلى الله عليه وسلم، فأتى بذكر نبي الله داود. ماذا قال؟ قال اصبر على ما يقولون، اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر واذكر، اصبر على ما يقولون، ايش بدك كلام؟ طبعا الكلام في معرض سورة صاد، سورة صاد، صاد طبعا في أولها صاد والقرآن للذكر، ذكر القريش وما كانت في عزة منه، وأنهم كانوا يريدون الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا اصبروا يعني على آلهتكم إن هذا الأشياء يراد، وكان للكلام، فساق الله عز وجل ونقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت قريش تقوله عنه وعن القرآن وعن وحي الله عز وجل، فقال بعدها اصبر على ما يقولون. ومين اللي هيك بيخليك تصبر أكثر؟ يعني إذا ما سمعت ما سنقول لك عنه ستصبر أكثر، يعني سبب في زيادة صبرك من؟ داود. داود قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ذا الأيد ذا القوة، إنه أواب. يعني أواب رجع، الأواب هو الرجع. ما معنى رجع؟ يعني كلما أحس أنه بعد عن ربه عاد، كلما أحس أنه في شيء وبينه وبين رب عاد، كلما رجع أواب. والعبد لا شك أنه خطأ، والعبد الأواب هو العبد الذي كلما وقع في زلة ولو صغرت لا يحتمل، ما بيتحمل، مباشرة يعود، مباشرة يؤوب، يرجع مباشرة، حتى ولو كانت مسألة هفوة غفلة هيك مرت ساعة ولم يذكر الله سبحانه وتعالى يقول شو عمل بحالي، ساعة يعود يتذكر. لذلك سميت الصلاة التي يصليها العبد في وقت انشغاله في الدنيا، اللي هو وقت ما بين الشروق والظهر، وقت العمل، هذا هو وقت العمل الذي أذن الله تعالى له بالناس بأن يكونوا في عملهم يسترزقون ويعملون ويزرعون ويصنعون ويشتغلون، أذن الله تعالى لهم في هذا الوقت أن يكونوا في هذا، يعني أذن لهم أن ينغمسوا بالدنيا نصف نهار، صحيح؟ فلما يكون العبد في عز انشغاله في الدنيا فيترك دنياه ويذهب ليصلي، ماذا سمى الله صلاته؟ صلاة الأوابين. ليه؟ لأنه لما انشغل في الدنيا ما تحمل، ما تحمل، ما تحمل، كان في الزراعة ترك الزراعة وراح له ست ساعات، معدل ست ساعات ما بين شروق الشمس وزوالها، ست ساعات ترك، ما تحمل أن يكون في الدنيا مع أن الله أذن له، وهي أطول فترة تكون بدون صلاة، فشرع الله تعالى هذه في هذه الفترة أنك إذا ما ذكرت الله تعالى وأردت أن ترجع إليه بصلاة لك أن ترجع إليه بركعتين بأربعة بستة بثمانية بعشرة مهما قدر ما تريد، وسماها صلاة الأوابين الرجاعين. شو حكايتهم الرجاعين؟ قال واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. شو حكاية داود هذا؟ قال إنا سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق. هذا داود ذا الأيد أواب، ماذا فعل؟ سخرنا الجبال يسبحنا معه بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. شو يعني؟ لما كان داود أوابا جعل الله كل شيء له أواب، الجبال والطير. ليه الجبال والطير؟ لما مثل بالجبال والطير؟ الجبال هي كناية عن الأجساد، جبلة. يقول لك جبلة، شو يعني جبلة؟ البدن، الشحم واللحم والعظم، هذا جبلة. والطير الأرواح، فسخر له الأبدان والأرواح، سخر له الأبدان والأرواح. لذلك يعبر الله تعالى دائما في إحياء، حتى في إحياء الموتى، عن الجبل والطير. في إبراهيم لما قال أرني كيف تحيي الموتى، قال خذ أربعة من الطير ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. جبل وطير، جبل هو البدن والطير هو الروح. فقال سخرنا معه الجبال يسبحنا بالعشية والإشراق، والطير محشورة كل، يعني الجبال والطيور له أواب. فإذا أردت أن تكون الجمادات من حولك لك أوابة، كن لله أوابة، يعني يسخر لك كل شيء، كل شيء. تمشي دابة في الطريق مسخرة لك، حائط جدار خشبة حديدة مسخرة لك، مسخرة. كيف مسخرة؟ بأمر الله تبارك وتعالى مسخرة لك. الناس من مسخر، فجعل الله كل شيء مسخرا لهذا الذي كان لله أوابا. فعلى قدر ما تكون لله أوابا، على قدر ما تكون المخلوقات لك أوابة. فمن لا تطيعه زوجه، من لازم يلوم؟ نفسه. أنا ما أطعت ربي لذلك أعصى علي زوجي، ببساطة، بكل بساطة. واللي بيعق ابنه يلوم نفسه، لأني ما كنت مع الله أوابا فلم يكن ولدي لي أوابا. معادلة سهلة جدا بسيطة، وما ولا تخيب ولا، معادلة سهلة جدا. على قدر ما تكون لله أوابا، على قدر ما يكون كل شيء لك أوابا. بهذه المعادلة تستقيم قوانين الرزق وتضبط قوانين الرزق. فعلى قدر ما تكون مع الله، على قدر ما يسخر الله تعالى ما تقوم به حياتك كلها، وهو اللي نسميه الرزق. يعني الرزق بكل شيء، الرزق بالمال وبالأولاد وبالصحة وبالهناءة وبالكل شيء، كل شيء، كل شيء، كل شيء يكون مسخرا بسبب ماذا؟ أنك كنت لله أوابا. قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هنا يبين الله عز وجل أن المعيار، معيار الحب ليس في عطاء الدنيا، معيار الحب في عطاء الآخرة، معيار الحب في عطاء الآخرة. الفجر الكفر اليوم إذا ما أعطي أحدهم شيئا ماذا يقول؟ الله بيحبني، صح؟ بدأ ما شرط. قد يمسك الله تعالى رزقه أو يمسك عطاءه عن أحب الناس إليه. محمد صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليلة والليلتين لا يأكل شيئا، وكان يمر عليه هلال والهلال وليوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، يعني ما انطبخ الطبخة بشهرين. هذا يعني أفقرنا اليوم ما عنده مثل هذا مثل هذه الأحوال. طيب، وهو أحب الناس إلى الله عز وجل، وليس هناك أحد أحب إلى الله من محمد عليه الصلاة والسلام. فمعيار الحب ليس عطاء الدنيا، معيار الحب عطاء الآخرة. معيار الحب كما قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك يبين من الذي يريده الله تعالى، ومن الذي أحبه، من الذي أبغضه، من الذي أعطاه، من الذي حرمه. الحرمان الحقيقي هو أن تحرم في الآخرة، والعطاء الحقيقي هو أن تعطى في الآخرة. أما في الدنيا فلو أعطيت كل الأرض، لو أعطيت ما مال الأرض كله، ولو أعطيت الذهب كله والفضة كلها، يوم القيامة لن تتذكر من هذا شيئا. كما يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقول: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: ما رأيت نعيما قط. يعني شو نفع النعيم؟ ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في الجنة غمسة واحدة، فيقول: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: ما رأيت بؤسا قط. كل العيش اللي عاشها، كل لو عاش ألف سنة في بؤس وتعاسة وحزن، غمسة واحدة في الجنة ما مش هو يعني يذكر، لكن يعني كما يقال أنه خلص تغاضى، لا، ما ذكر شيئا من البؤس الذي كان فيه، كله راح، كله انتهى. فهذا هو قانون العطايا والرزق. انظر كيف كان هذا أفضل من هذا، وهذا أحسن من هذا، وهذا أغنى من هذا، أي في الدنيا. انظر كيف كان تفاوت الناس في العطايا، تعرف أنه ما في ميزان الحب ليس في عطية الله في الدنيا. ثم بدأت الأمور تتضح الآن فيما يتعلق بالصفات التي ينبغي أن تكتسبها القرية وأهلها حتى يكونوا من هؤلاء. يعني إذا أردتم أن تكونوا من القرى التي تنجو من العذاب، وتنجو من الأخذ، وتنجو من التدمير، وتنجو من الإهلاك، عندكم الآن قوانين الرزق موجودة، عليكم أن تتبعوا هذه الأوامر. هذه الأوامر التي تضمن لكم ماذا؟ رزقا حسنا ونجاة من الهلاك. هذه الأوامر هي التي تضمن لكم رزقا حسنا ونجاة من الهلاك. فكل ما ذكرنا عن الأرزاق لا بد أن يبسط في هذه الأوامر، لا بد أن تبسط في هذه الأوامر. كل أمر فيه ما فيه من استجلاب عطايا الله سبحانه وتعالى وتجنب عقابه وعذابه في الدنيا ثم في الآخرة. أول أمر: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أول وحدة، لأنها إن لم تكن فلو كنت أكثر أهل الأرض عطية، ولو كنت أكثر أهل الأرض خلقا، ولو كنت أحسنهم يعني برا، ولو كنت مهما كنت، إن لم تحقق هذه كله على الفاضي، كله على الفاضي، وليس لك من الله عز وجل يوم القيامة ذرة من خير. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. لماذا بدأ بهذه؟ أولا لأنها المفتاح كما قلنا، أولا لأنها المفتاح، يعني كل الأوامر التي ستأتي بعدها متعلقة بهذا المفتاح. إن فتحت هذا المفتاح كل الأبواب اللي بعده يسيرة وسهلة وتكون محققة إن شاء الله تعالى، ويتقبل الله تعالى منك. إن أعرضت عن هذا المفتاح ولم تفتح هذا الباب، كل الأبواب التي بعده منغلقة لا مفتاح لها. حتى لو كنت، وسيقول بعد قليل: وقضى ربك ألا وبالوالدين إحسانا، حتى ولو كنت محسن لوالدي، حتى لو كنت تحت قدمي والديك من أول ما ولدت إلى يوم مت، إن لم تحقق المفتاح الأول لن يتقبل الله تعالى منك شيئا. كله على الفاضي، كله على الفاضي، ولا شيء، ولا شيء، ولا ذرة، ولا ذرة. ولا تشم ريح الجنة، مش لا تراها وتدخلها، لا، لا تشم ريحها إلا بهذه. فهذه المفتاح، لذلك بدأ بها وصدرها في بداية الأوامر. لكنه أراد منها أمرا آخر. شو هو؟ تذكرون لما بدأنا بمسألة الهداية وكيف تكون الهداية، وأن الله تعالى قصر الهداية على ماذا؟ على إيش قصر الهداية؟ على القرآن. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وبين لك أن الهداية هي محط نجاة العبد ونجاة القرى ونجاة الهداية التي ينبغي أن تكون. هذه الهداية ممن تأخذها؟ تأخذها من القرآن. فيقول لك من الآن إذا أردت أن تكون من هؤلاء لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني ليس فقط في مسألة أنه تقول لا إله إلا الله أو أنك توحد الله أو أنك تقر بربوبيته وأنك تقر أنه المعبود وحده وأنه لا يستحق أحد أن يعبد إلا هو وأنه وأنه وأنه، كلها المسائل هذه كلها كلها، لكن في مسألة ينبغي أن تتنبه لها، أنه في باب الطاعة لا يطاع إلا هو، وإلا لكنت متخذا إلها آخر، لأنها تشبه في سياقها أرأيت من اتخذ إلهه هواه. قد يتخذ الهوى إلها، قد يتخذ الشيخ إلها، قد يتخذ الكبير الكبراء يعني إلها، قد يتخذ السيد القرية إلها، قد يتخذ المزاج إلها، قد يتخذ فلان أو علان إلها، قد يتخذ الشيطان إلها. لا تعبد الشيطان إني إنه لكم عدو مبين. فقد يتخذ أي شيء إلها، كيف؟ بأن يطاع، بأن يطاع. يعني لما قال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هم عبدوه، يعني هو اليوم تسمعون أنه أكثر اليوم الكفرة يسجدون يركعون للشيطان، ما في قليل شرذمة قليلة هي التي تفعل هذا، لكنهم عابدون للشيطان. كيف عابدون؟ يطيعونه. وطاعة الشيء من دون الله عبادة، طاعة الشيء من دون الله عبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى لما نزل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكان عنده تميم الداري رضي الله عنه، وتميم كان نصرانيا كما تعلمون، قال يا رسول الله ما عبدناهم، يعني احنا ما عبدنا الرهبان والأحبار، عرفنا؟ يعني هو كأنه يستشكل الآية، الله تعالى يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فتميم يعرف كيف كان حال النصارى، يقول يا رسول الله ما عبدناهم، يعني احنا ما كنا لا نسجد ولا نركع ولا نقولهم آلهتنا الأحبار والرهبان، وهذا حق وما كان، وإلى الآن هذا ليس موجودا. فقال حتى يبين لك كيف تكون العبادة، قال ألم يحلوا لهم الحرام فيحلونه، قال بلى، قال ألم يحرموا عليهم الحلال فيحرمونه، قال فتلك عبادتهم إياهم. فالعبادة ليست أن تسجد تركع للمعبود، هذه صورة العبادة، هذا مناط العبادة، هذه نتيجة العبادة، أنك راكع ساجد للمعبود. العبادة بحق أن تكون مطيعا للمعبود، فالذي يطيع الله عز وجل ينتج عن طاعته ركوعا وسجودا تعظيما لهذا المطاع سبحانه وتعالى. لكن من سجد وركع لله ثم أطاع غيره صورة يعبد الله، حقيقة يعبد غيره. فهمنا كيف؟ المسألة ليست مسألة ركوع وسجود فقط، السجود وركوع صورة العبادة، الصورة التي يعبر فيها العابد عن عبادته. أين حقيقة العبادة؟ أن يحل لك الحرام فتحله، ويحرم عليك الحلال فتحرمه، هذه عبادة. فتلك عبادتهم لهم أو عبادتهم إياهم. لا تجعل من الآن، من أول الطريق، لا تجعل مع الله إلها آخر. يعني إذا أردت أن تأخذ الهداية وأردت أن تأخذ الحق وأردت أن تأخذ الهدى، وأردت من أين تأخذه؟ من الله، لا يؤخذ إلا من الله. من الآن أول خطوة وأول الدرب أول السبيل وأول الخير وأول القطرة، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من الله، مخذولا لأنك ما تحصلت على شيء، لأنك ما تحصلت على شيء. يذمك الله تبارك وتعالى ويخذلك من كنت تعبده من دونه، لأنك لن تتحصل على ما كنت ترجوه. ترجو الهداية ممن لا يملكها، لن تتحصل إلا على الضلالة. ترجو النور ممن لا يملكه، لن تتحصل إلا على الظلمة. لذلك ستكون مخذولا ومذموما، يذمك الله عز وجل على ما كنت تفعله وأنك اتخذت إلها آخر. طيب، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه مفسرة للأولى، يعني حتى يبين لك بصيغة أخرى. قال وقضى، ما معنى وقضى؟ وكتب وأحكم، الكتابة المحكمة يعني التي لا تنسخ. لو فرض لربما فكرنا، ممكن بعد فترة يقول خلاص رفعت الفريضة. لو أوجب ممكن يرفع الوجوب، لو حرم ممكن ينسخ التحريم، يكون حراما ثم يحله ممكن. قضى، ماشي خلاص انتهى. قضى حكم مبرم محكم لن ينسخ، لن ينسخ. لذلك ما كان فيه قضى سترون أنه ما في شيء تبديل فيه أبدا، كما هو، كما قضاه الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالاقتران العجيب بين الله عز وجل وبين الوالدين، ما العلاقة بين هذا وهذا؟ لما فصل هو في أول الآية قال لا تجعل مع الله إلها آخر، يعني هو بين لك حقيقة التوحيد وأنه ينبغي أن لا تطيع إلا الله ولا تعبد إلا الله، وأن هذا بينها في أول الآية. فعلى ما يعيدها ربطا أو اقترانا مع طاعة الوالدين والبر بالوالدين، هذا الرابط بين الأمرين. طيب نأجلها إن شاء الله، فيها تفصيل إن شاء الله. طيب نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب